الموت طعون الرماح ويا هلا بالموت لجلك يا بلد خذلنا جار مخل معذور ما كسرنا باب ما كنا عدا ما خذلنا جار مخل معذور ما كسرنا باب ما كنا عدا ما نوينا الشر من عهد الجدود ما نوينا الشر من عهد الجدود لأجل الدين ترابك فدا الموت طعون الرماح ويا هلا بالموت لجلك يا بلد.